بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. فيقول الإمام عبد الملك الضرير رضي الله عنه ونفع الله به وبكم في الدارين آمين. يقول رضي الله عنه في مناجاته لرب العالمين المناجاة التوحيدية بعد أن قال: فإن عدلت فأنت خبير بصير، وإن تفضلت فما عليك تحجير. قال رضي الله عنه: فبدل دمي مع أخلاقي بخلق حميد، وحولني عما تكره إلى ما تحب وتريد، وأسرج باطني من نور اليقين، وزين ظاهري بسمات الصادقين، وغيب قبائحي في جميل أوصافك، وتداركني قبل نفوذ القضاء بألطافك يا لطيف يا لطيف يا لطيف، وتولني حين تنقطع الأسباب والعلائق، ويسر لي الشهادة عند الموت بلا عائق. إلهي إليك أشكو ما تنزه عن سؤلي، وكبر عن حالي وغلب صبري، وعلى عن ذكري، وإن جاوز حد الإمكان فما جاوز حد الإحسان، فإن نطقت كان سفها مني، وإن سكت ما سكت حبه عني، وكل ما هجمت جنايتي على نفسي أبى فضلك أن يستقر إياسي، فكم جاز في رجائك المحال، وما أثر في فضلك سوء حال. يتكلم رضي الله عنه من بداية من قوله: فبدل دمي مع أخلاقي، إلى قوله: وزين ظاهري بسمات الصادقين. يتكلم على وهب الله عز وجل لعباده الصالحين، وأن الله عز وجل يهب الصالحين ما جربوه بطريق الكسب وعجزوا عن الاتيان به وعن تحصيله. الإنسان عادة في طريق الله يبدأ يحصل الأشياء بالمجهود في ظنه هو، يقول: إن شاء الله أنا سأجتهد، إن شاء الله أنا سأعمل. الإنسان دائما في الأول هكذا يظن أنه بالمجهود، وبعد أن يسلك في الطريق ويرى أنه أحيانا بالمجهود لا يصل إلى شيء، وأحيانا بالمجهود يأتي عكس المقصود، وأحيانا بالمجهود يكون تعب من غير الوصول إلى شيء، بل يأخذ من ورائه النصر، حتى يستقر في قلبه في النهاية بأنه ما لم يأذن به الله لن يأتي. يعني الله يعلمه في النهاية أنني أعطي عن طريق الوهب وليس عن طريق الكسب. فبعد أن يجرب الإنسان الكسب فلا يفلح، يبدأ يغير اسمه الإنسان من قارون إلى مقهورون. قارون عندما سئل قال: إنما أوتيته على علم، يعني مجهودي. فيبدأ الإنسان بعد التجارب ويعرف أنه هو كل ما يفعل شيء أحيانا يأتي بنتيجة، وأحيانا يفعل شيء آخر يأتي بنتيجة، يعرف أنه هو مش بالجهد والكسب، فيبدأ يغير اسمه يعني صفته في العلاقة مع الله من قارون الذي يقول إنما أوتيته على جهدي، من قارون إلى مقهورون، مقهورون بالجميل، بجميل الله، ومطلوبون بعد أن ظنوا أنهم طالبون. بدأ يعتقد بعد شوية أنه هو الله هو اللي بيجيبه، مش هو اللي بيروح لربنا، مش أنا لما أريد الله بروح له، لا، ربنا قال: وحيل بينهم وبين ما يشتهون، مش لما أنت تعوز هو بيجيبك، هو بيعوزك وبيخليك تعوزه. فبدأ الإنسان يغير قناعاته الداخلية إن المجهود مش هو اللي بيجيب، إن الله هو اللي بيجيبك الأول، فبيظهر عليك صورة المجهود، فيقول لك: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، من باب الشياكة وحسن المظهر للإنسان إنك أنت تعبت وعملت، لكن في الحقيقة لازم الإنسان يعتقد أنه بالوهب، ولا يعتقد أنه قارون، بل يعتقد أنه مقهور بجميل الله، وأن الله قد جذبه إليه، وأن الله طلبه قبل أن نطلبه، وأننا مرادون قبل أن نكون مريدين، فالله هو الذي يريدنا في الأصل سبحانه وتعالى. فبعد أن اعتقد هذا الإمام كله في مجمل الكلام الماضي الذي يدل على قضية السلوك عنده، وأنه بعد هذا كل هذا المجهود وهذا العمل، قال هذه الحقيقة، قال: فبدل دمي مع أخلاقي بخلق حميد. قال له: أنا عايز طلب أنك تبدل الظاهر والباطن مع بعض، تبدل دمي مع أخلاقي، أخلاقي هي السلوكيات، وبدل دمي كمان. دمي كمان يقصد بها حقيقة الدم، يعني يقصد أن يقول: أنت تستطيع أن تبدل ذاتي، يا الله أنت تستطيع أن تبدل ما بداخلي. وسيأتي بعد ذلك أنه يتكلم على حتى أمور متعلقة باليقين في القلب وأعمال القلب، لا يتكلم على اللحم والعظم والشحم والدم فقط. فبدل دمي مع أخلاقي، يعني بدل كل شيء فيه. عندك لا قدر الله مرض مستعصي، الله يستطيع أن يفعل. يتكلم الإمام هنا عن أنني بعد أن وصلت إلى النهاية عرفت أنك تفعل كل شيء وأنك تستطيع كل شيء، فأنا أسألك أن تبدل دمي. فبدل دمي وأخلاقي بخلق حميد، وحولني عما تكره إلى ما تحب وتريد. أي أنت تستطيع يا الله بإرادتك وإذنك أن تقلب قلبي. فالقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن كما في الصحيح، يقلبها كيف يشاء. وذلك قال هنا، قال وحولني عما تكره إلى ما تحب وتريد، وأسرج باطني من نور اليقين. قال أنا أعرف أن أحيانا قلبي بمتجه لشيء أنت ما بتحبوش، وبفكر في الطاعات بشيء أنت ما بتحبوش برضه، وساعات بفكر في وسط الأشياء الحسنة اللي أنت بتحبها مني بشيء لا يرتقي إلى مقام القربة بين يديك. بشعر أن أنا في الظاهر كأني منافق، أحاسيس إنسان بيتكلم مع نفسه، وأنا بحس أن أنا واقف قدامك جسد من غير روح، ذهني شارد في حاجة تانية وجسدي قدامك بس. فبيقول له هنا رضي الله عنه، وأسرج باطني من نور اليقين، أدخل فيه التوكل واليقين، أدخل فيه الخشية. الخشية هي الانتباه لله عز وجل، أنك تلاحظ الله عز وجل في كل شيء. فقال فأسرج باطني من نور اليقين. قال له أنا عارف أنك تعرف تحط الحاجات دي جوايا، حطها لي جوا، أنا مش عارف أجيبها. ساعات واحد يصلي يقول لك أنا بصلي بس من غير خشوع، حاسس أن أنا مش منتبه، حاسس أن أنا كذب. يا الله ضع هذه الأشياء عندي، اللهم كما جعلت الصلاة على جوارحي فاجعل الانتباه فيها في باطني. هو يستطيع، اللي فعل الأولى يفعل الثانية. محدش يستطيع أن يصلي بإذنه هو، بإذن نفسه، لازم بإذن الله. مدام في إذن في الظاهر معناه في إذن في الباطن. فالإمام هنا بينبه أنه إن استعصى على الإنسان معاني في الباطن تكون صعب الوصول إليها، مش صعب على الله. فقال وأسرج باطني من نور اليقين. أنت تستطيع يا رب تخلي في قلبي حاجات. تسمع الناس يقول لك بشوف النبي كل ليلة، يقول له يا رب أشوف النبي كل ليلة، مش صعب عليه، هو مش صعب علي، أنا صعب، لكن عليه يقدر يبدل الدم واللحم والشحم والعظم والأخلاق والظاهر والباطن، كل شيء ممكن يبدله. وأسرج باطني من نور اليقين، وزين ظاهري بسمات الصادقين. قال له في أعمال من الواجبات والفرائض أنا مش عارف أعملها، كل ما أجي أعملها أكسر، لدرجة يا رب أن أنا الصلاة الخمسة بصلي منهم اثنين والثلاثة مش عارف أصليها، لو سمحت خليني أصليها. يقول خليك تصليها، هو اللي بيأذن بالشيء، مش أنا بقراري، يعني مش أنا قررت أعمل كده، هو بيأذن فيطلع لك القرار، تطلع لك الإرادة، ويطلع لك الاشتياق، ويطلع لك الحب، ويطلع لك أنك أنت لا ما أقدرش أسيب دي أبدا، وتلاقيك نفسك نسيب حاجة عشانها. هو اللي بيأذن في الأول. فهو بيقول له إيه؟ بيقول له وزين ظاهري بسمات الصادقين. بعد ما تخلي الباطن بتاعي متولع بيك ومشتاق إليك وشايفك، خلي بقى الظاهر يوافق الباطن. شوف هنا بيخلي بيتكلم على باطنه أولا. محتاج الداخل أنه يكون صح قبل الظهر ما يكون صح، لأن الظهر بيتحكم في الباطن، والقلب هو ملك في الإنسان، كلما أراد شيء تبعه الإنسان. القلب كده النبي وصفه بكده، القلب يتمنى وبعدين الجوارح تصدق ذلك، الجوارح تعمل الكلام ده، القلب يصدق يوافق وبعد كده الجوارح تعمل. قال وأسرج باطني من نور اليقين، وزين ظاهري بسمات الصادقين. مهما الإنسان ما كان عنده قصور في الظاهر في الأعمال سواء الفرائض أو النوافل، مهما كان عنده قصور في الباطن من المعاني الفرائض، زي مثلا الإنسان ما بيحبش أن يكون حسود، ما يكون إنسان بيحسد الناس، فهو لكن هو كاره أنه يحسد، هو مش حابب أنه يحسد، يقول يا رب أنا مش قادر أشدي من قلبي، شيلها أنت. فبيكون عندك شيء بتحجز عنه في باطنك، وأنه أنت تقدر تشيله، حول ده شيله، مرة واحد في الكويت كان بيحكوا عنه إن هو كان بيصرف على نفسه في معاصي كتير، وبعدين هو كل ما يجي يتوب من المعصية مش عارف يبطل، مش عارف يصلي، مش عارف يعمل أي حاجة، لكن هو من جوه عايز ربنا، ربنا وضع فيه نور اليقين من جوه. فهو لما زهق من نفسه راح طلع في الصحراء بعربيته وعمل عملة غريبة، شق هدومه. هو اللي بيحكي قصته، هو إنسان ما مش عارفش يحكي، ما عارفش إن الشق ده حرام، شق الجيوب واللي. فراح وصل هناك وطلع من العربية وراح شق إيه؟ شق هدومه. قال يا رب أنا مش عارف أعمل حاجة، أنا مش راجع من هنا لما تغير لي حاجة، مش راجع لما تغير لي حاجة. بقول والله ما رجعت إلا وكل حاجة في قلبي عايزها وكل حاجة بعملها، كل حاجة. فالله قادر أن يغير كل شيء في الباطن وفي الظاهر. مش لاقي شعور حلو أنت تحسه كده بعد الناس يجي ذكر سيدنا رسول الله يبكي، قلت مش معنى ما يبكيش يعني، قادر خليك تبكي. هو أحيانا ممكن تكون أنت مش واخد بالك أنك بتبكي، كونك تشوف الناس تبكي وأنت تبكيش ده بكاء، في بكاء القلب ده أعظم من بكاء العين، أنك أنت ترى أنك لا تبكي. والإنسان اللي يرى أنه ما بيعملش الشيء أحسن من الإنسان اللي يرى أنه بيعمل الشيء. وحين الإنسان تخبأ عنه فضائله بقبائح هو لا يفعله، هو دلوقتي ما بيبكيش، هو افتكر دي قبيحة، هو تاري بيبكي من جوه وشايف أنه ما بيبكيش، فدي فضلتين. فهو ساعات بيبقى مغطى مغطى بالقبائح عشان ما تشافش فضائله. ربنا بعض الناس يعمل لها كده، يبقى عايش وهم أنه هو يعني عايز يعمل الحاجة وهو غرقان في الخير وغرقان في الحلاوة من جوه. وزين ظاهري بسمات الصادقين، يعني خلي الظاهر زي الباطن مش اكتر، تخليش عندي افعال الجوارح اكتر من باطني، يبقى زيه بالظبط عشان هو ده الصدق، مطابقه الباطن للظاهر. تخليش عندي افعال انا مش حاسسها ومش عايزها. وغيب قبائحي في جميل اوصافك، يعني اجعل اوصافي اوصافك، غيب قبائحي في جميل اوصافك، يعني اجعل اوصافي اوصافك. خلي الناس لما تشوف أوصافي تشوف أوصافي، خلي الناس لما تشوفني تشوف الله، إذا رأوه فكأنهم رأوا الله، يعني يشوفوا جمال العلاقة من الله في بعض المخلوقات، إنهم يشوفوا أفعالك زي أفعال ربنا، صبور، حليم، لطيف، حاجات كثيرة، كأنه بيتعامل مع حاجة غريبة كده نسمة. يقول رضي الله عنه: وغيب قبائحي في جميل أوصافك حتى تختفي، يختفي هذا القبيح بظهور أوصاف الله عز وجل. طب القبيح ده لو الإنسان عنده صفات قبيحة كتير وكل البشر مشغولين على النقص بالنسب والتفاوت، إزاي صفات الله تغطي هذه القبائح؟ صفات الله بتغطي هذه القبائح بأن الله عز وجل بيلقي على العبد أفعال في الظاهر مثل أفعال الله، أفعال كلها بسموها محاسن الأخلاق، يوم لما يعملها الناس تشوف منه حاجات حلوة، يوم بعد كده تتغطى الإرادات السيئة بتاعته والقبائح اللي جواه بالسلوك الحسن، فتستر أوصاف الله، لأن الأخلاق الحسنة دي كلها أوصاف الله، فتستر أوصاف الله قبائحه أوصافه هو. فهو بيقول له: وغيب قبائحي في جميل أوصافك، يعني رزقني حسن الأخلاق، خلي أخلاقي حسنة عشان أخلاقك الجميلة تستر أخلاقي القبيحة. يقول لما أعمل زي أخلاقك أقول أنا كده مستور، يقول لك اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، يعني بجميل الأخلاق. ثم قال رضي الله عنه: وتداركني قبل نفوذ القضاء بألطافك، وتداركني قبل نفوذ القضاء بألطافك. وممكن القضاء يكون نازل وربنا يروح يمنعه فيتدارك الله من القضاء يمنعه، فيش الكلام ده. أمال الشيخ ازاي يقول كده؟ ده شيخ الإسلام، ده إمام علام. هو طبعا ما يقصدش المعنى الظاهر ده، يقصد وتداركني قبل نفوذ القضاء بألطافك، يعني يا الله أنت عندك من الألطاف الخفية حتى بعد نفوذ القضاء عندك ما يرفع الإشكال، عندك ما يرفع البلاء، عندك قضاء آخر تستطيع أن تقضيه فيرفع عني هذا القضاء الأول. مش ينزل علينا المرض عفاكم الله، هذا قضاء، ينزل بعد كده الصحة، هذا قضاء، فقضاء بيرفع قضاء، مش معناه يمنع القضاء اللي ربنا قضاه، ربنا ما يترفعش قضائك. وتداركني قبل نفوذ القضاء بألطافك. وبعض أهل العلم بيفسر اللطف في القضاء يعني أنك أنت لا تشعر بألم القضاء الذي يراه الناس ألم، فيجعل القضاء عليك ونازل عادي، مش أي مشكلة، ما تحسش بيه. زي ما الناس كانوا بيشوفوا مثلا سيدنا رسول الله متورمة القدماء منتفخة في القيام فبيصعب عليهم، لكن هو مش حاسس بكده، دي اسمها ألطاف لا يشعره بالشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيشعر بده، والأولياء والصالحين والعلماء العاملين ما بيشعروش بالشيء ده، فده اسمه اللطف. واللطف يعني الشيء الخفي الذي لا يدرك، ده معنى كلمة اللطف. والله لطيف بعباده يعني يوصل لهم المنافع من طرق خفية لا تدرك، لا تدرك حتى ليهم هم. يبقى هو مش عارف العبد اللطف يعني الفائدة هتجيله منين من الله، مش واخد باله. كان الشيخ عايز يقول ايه؟ عايز يقول انا لو ما فيش شيء ظاهر من الاسباب يعمل لي الشيء اللي انا عايزه في جوايا في ارادتي وطلبي منك، انا عارف ان عندك الطاف خفيه تستطيع بها ان تقضي لي الحاجات، تعمل لي كل اللي انا عايزه بيها. احنا عندنا في قصه الاثنين المتخاصمين يوم القيامه لما هم يتخانقوا يقولوا رب انا عايز حق من ده، ربنا وراهم القصر. فلما وراهم القصر قال يا رب ده بتاع مين؟ قال ده بتاع نبي. ده قالوا لا مش بتاع نبي، ده بتاع واحد بيعفو عن اخوه. قالوا انا عفيت عنه. فدي اسمها الطاف. قلت له يا رب عليك حق الواحد وانت مش عارف تلاقيه، مات مثلا او مش عارف توصله وانت عايز ترد الحق بتاعه، يا رب بكره ده هيمسك فيا فيقعد ياخد بقى من حسناتي ويحط عليا من سيئاتي وانا مش حمل الكلام ده. يا رب ده الطافك الخفيه فرج عني. يا وكيل، انت مش وكيل، انت الوكيل، توكل لي في القضيه دي، انا وكلتك. يوم بكره لما تيجي يجي للراجل ده ولا شايف ان هناك ده يغريه بحاجات يقوم ياخده وانت تطلع من الموضوع زي الشعر المحمود. وتداركني قبل نفوذ القضاء بألطافك يا لطيف يا لطيف يا لطيف. يا لطيف يعني يا صاحب السر الخفي. اللطيف ده معناه صاحب سر خفي، اللي يوصل لك الشيء اللي انت عايزه مع انقطاع الاسباب الظاهره. الحسبه بتقول الموضوع ما ينفعش يتم، لكن هو هيتم ازاي؟ يا لطيف يا لطيف يا الله يوصلها لك من حيث لا تدري. ويا ما حصل، مفيش حد فينا ما عندوش لطف حصل له من الله عز وجل من غير سبب ظاهر، كله حصل له، بس الانسان بينسى كتير. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. فاكرين قصه سيدنا ابراهيم؟ قال له إن رب أنت قلت لي أنك لا تخزيني يوم يبعثون. قال له أي خزي أشد من هذا أبي الأبعد الذي أراه بين يدي؟ قال له عمه كان كافر. قال له فيش أشد خزي من ده، هيخش النار كده كده. راح ربنا قلبه له حيوان وبعد كده خلى له تراب وراح الموضوع. لطف خفي ده ما كانش في الحسبان حاجة زي كده، الحل ده ممكن يجي معروف الكفر في النار، في حلول تانية. اللطيف لا تعجزه الوسائل، ومفيش حاجة تخليه مقهور. الوعيد والوعد هو اللي خلقهم مش هم اللي خلقوه، الوعيد والوعد هو اللي يتحكم فيه مش هم اللي يتحكموا فيه. ولذلك الوعد ما بيرجعش فيه هو من ايه؟ من كرمه، مش عشان هو مقهور. الوعيد ممكن يرجع فيه عشان لطفه، عشان رحمته سبحانه وتعالى. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. ويا لطيف بيسموها اسم أعظم، بيسموها اللطيفية. لطيفية في دعاء لطيفية، وفي لطيفية يعني الدعاء اللي هي تقال ألف مرة. ولما بيتقال ألف مرة بيكون في قضاء حاجة ربنا بيدرك بيه عبده باللطف الخفي. وتولني حين تنقطع الأسباب والعلائق، اللي هي زي موقف سيدنا إبراهيم، انقطعت الأسباب والعلائق خلاص، أي سبب معروف أنا عارف إن الله حرم الجنة على الكافرين انتهت، والنار الكافرين موعدين يخشوا فيها أبدا الآبدين ولا يخرجون منها أبدا، ملهاش حل. بتبص فيها تقول لك شايف أهو ملهاش حل، أو ملهاش حل عندي، لكن هو عنده ليه حل عشان اسمه اللطيف صاحب السر الخفي، يعني باب الفرج الخفي، الحل اللي فجأة يطلع إذا جه منين؟ اللطيف. وتولني حين تنقطع الأسباب والعلائق، ويسر لي الشهادة عند الموت بلا عائق. الشهادة ولو على فراش الموت، على فراش المرض، يمرض الإنسان فيموت شهيدا. الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: شهيد الحرب. قالوا: إذن شهداء أمتي قليل. بدأ يعدد الشهداء: المقتول والطاعون وكذا والغريق وصاحب الهدم. وفي سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الشهيد بالبطن الذي يموت بمرض يعني في بدنه يموت به مغفرة له عند موته. إحنا عندنا شهيد الحرب أول قطر تطلع منه إيه؟ يغفر له. طب المقتول قاعد في المستشفى مريض لغاية ما قضي أجل وهو مريض، عند انقضاء الأجل يغفر له. قال: ويسر لي الشهادة عند الموت بلا عائق. يعني يا رب رزقني الشهادة، ما خدتش ما لحقتش الشهادة في الحرب ما كتبها لكش، ممكن مرض عند وانت قاعد في البيت يجيب لك الشهادة دي على طول. إلهي عليك، إلهي إليك أشكو ما تنزه عن سؤلي وكبر عن حالي وغلب صبري وعلى عن ذكري، وإن جاوز حد الإمكان فما جاوز حد الإحسان. يعني السطر ده كله بيتكلم فيه: يا رب أنا عاجز عن أن أطلب منك شيء أسبابه ظاهرة، اللي بطلبه منك أنا عارف أن أبوابه مقفول. أن وإن جاوز حد الإمكان، إحنا عندنا تقسيم الأمور في الكون مستحيل وواجب وممكن، مستحيل يمكن وقوعه، واجب يجب وقوعه، إمكان ممكن يحصل ممكن يحصلش، أي طلب تطلبه ممكن يحصل ممكن ما يحصلش. قالوا: أنا طلبي حتى وإن جاوز حد الإمكان، يعني خرج عن قضية الممكن وغير الممكن ودخل في قضية المستحيل، بس أنت ما عليكش مستحيل. ليه؟ قالوا: أنا نفسي لما جيت من العدم، في العدم، في قانون الإمكان العقلي، في حاجة في العدم بتقول إن عدم يطلع إنه وجود؟ ما فيش حاجة اسمها لازم في مادة أولية يخرج عنها شيء، هذا ممكن، لكن عدم لا موجود، ما فيش حاجة موجودة. فجأة أقول لك كده أطلع لك حاجة، إيه ده؟ ده مش ممكن، ده اسمه حيز المستحيل، لازم في شيء ينتقل عن شيء. الله عز وجل أول بلا بداية، زي حاجة اسمها أول بلا بداية؟ الله أول بلا بداية، يعني إذا قانون الإمكان ده بتاع العقل، طب قانون المستحيل ما يمشيش على ربنا. فهو بيقول له إيه؟ بيقول له: وإن جاوز حد الإمكان، اللي هو طلبي، تطلب منك حتى وإن كان متعدي لقضية يجوز أو لا يجوز، حتى وإن ده لو دخل في المستحيل فما جاوز حد الإحسان. أنا عارف إنك أنت تقدر تعمل كل حاجة. يقول: إلهي إليك أشكو ما تنزه عن سؤلي وكبر عن حالي. كلمة تنزه عن سؤلي يعني إن أنا طلبت أشياء ونسيت أشياء، فالأشياء اللي نسيتها دي هتحرمني منها عشان أنا بعرفش أدعي؟ قاله: فأنا أسألك كل اللي أنا نسيت أسأله. كده بالظبط، كل حاجة أنا نسيتها أنت وكيلي، مش عشان أنا بنسى أنت ما تدينيش الحاجة، أنا أنت وكيلي، أنا اللي أنسيت الديون. فاكرين صاحب الجنة اللي دخل آخر واحد في الجنة، وبعدين رب صحيح البخاري ربنا لما دخله قاعد يقول له: يلا خد ليك اللي انت عايزه من الجنة وعشر أضعاف. فأخذ قاعد ياخد، ربنا يقول له: ايه نسيت هذه، لم تأخذ من هذه، ألا تعرف هذه؟ يبتدي ايه فكروا بحاجات، فالعبد يفتكر وقعد ياخد. فهنا سيدنا عبد الملك الضرير نفس القضية، يقول له: أسألك ما تنزه عن حالي، عن سؤلي، كل اللي تنزه يعني سقط من سؤلي ما قلتوش أنا عايزه، مش عشان أنا ما طلبتش ما تقوليش، لا أنا عايزه. عشان كده سيدنا النبي بيعلمنا الدعاء المجمل والأجمل لله في الطلب، ما تطلب بالإجمال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كده خلصت كل الأدعية: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه سيدنا محمد، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه سيدنا محمد. أنت خلصت كل الأدعية. فهنا الشيخ بيقول: أشكو إلهي إليك أشكو ما تنزه عن سؤلي، كل حاجة ما سألتهاش أنت تديها لي، وكبر عن حالي، حتى لو اللي ما طلبتوش دوت ونسيته عشان هو ما يتنسبش معايا، فأنا ساعتها أستحي أطلبه منك. أقول لك مثلا: أنا نفسي كده أكون قاعد يا رب جنب سيدنا إبراهيم وسيدنا محمد وسيدنا موسى في الجنة، قاعد جنبهم كده، هو ده مش حالي، بس أنا وإن كبر ده عن حالي فده ما يكبرش على إحساني. أنت كريم تدي. وكبر عن حالي وغلب صبري. غلب صبري يعني ساعات أنا أطلب منك حاجة أكتر من حالي وما أقدرش أمسك لساني. مع شدة حيائي الحال بتاعي يغلبني. فتلاقيني بطلبه منك. قال لك برضه لو طلبت منك حاجة يعني أكتر من حالي بقلة الحياء وغلبني حالي فسامحني. وغلب صبري وعلى عن ذكري. مش مناسب مع المقام بتاعي. وعلى عن ذكري يعني ذكري في مقامي عندك اللي هطلبه منك ده أعلى من الذكر بتاعي من المقام اللي عندك. بس أنت المقام اللي عندك أنت بتتصرف فيه. تقدر أنت تحطني في الحتة اللي أنت عايز. محدش يجبرك على حاجة. أنت حطني. وعلى عن ذكري وإن جاوز حد الإمكان. حتى وأنا عارف إن هو دوت في الممكنات مش ممكن. لكن عليك أنت مفيش حاجة مش ممكن. فما جاوز حد الإحسان أنت كريم. فإن نطقت كان سفها مني. قال له أنا لو هقول لك على كل حاجة أنا عايزها هيبقى زي السفه. يعني زي السفه؟ قال له أنت عارف اللي أنا عايزه. اللهم إنك أعلم بحالي وغني عن سؤالي. أنت عارف طلبنا. قال فإن نطقت كان سفها مني وإن سكت ما سكت حبه عني. وأنا لو سكت قلبي ده مش ساكت. وأنت قاري وشايف وسامع كل اللي فيه. يعلم السر وأخفى. فأنت كده كده عارف أنا عايز إيه. هو أكبر من حالي وصبري مغلوب عليه وذكري مقامي ما يجيش زيه. بس أنا عشمان فيك. فإن نطقت كان سفها مني وأنا هعرفك اللي أنت عارفه. ما أنت عارف أنا عايز إيه. وإن سكت ما سكت حبه عني. وكلما هجمت جنايتي على نفسي أبى فضلك أن يستقر إياسي. قالوا بعد كده أرجع لبالي أقول بقى أنت عايز تطلب كل الحاجات دي وأنت لسه من شوية عامل وعامل ولسه ما تبكش مش عارف من إيه ومن إيه وعمال كل ما يقول لك اعمل يمين تروح أنت ماشي شمال. أنت فاكر ولا أفكرك؟ نفسي من جوه عمال تقول لي تفكرني. يقول وكلما هجمت جنايتي على نفسي الأعمال السيئة عليا وافتكرتها أبى فضلك. فضلك وإحسانك بيرفض اللي بيهجم عليا ده. بيجي للسيئات والمعاصي ولا أنت جاي رايح فين؟ مخلوقات مخورة امشي عفوت عنهم. أبى فضلك أن يستقر إياسي. ألاقي رحمتك تتداركني وتهجم علي وتهجم على الأشياء دي فتمحق. فكم جاز في رجائك المحال. ما تقوليش أنا عارف كم مرة حصل الشيء اللي هو يستحيل يحصل وحصل. المحال ده أوله وجودي أنا. أنا مش كنت عدم وبقيت موجود. في عمر عدم يطلع منه وجود أنا شاهد على الموضوع. أنا عارف إنك بتعمل المحال وأنا دليل الشهود وأنا دليل القضية. فبحق ما كنت أخرجت من العدم إلى الوجود بالمحال إلا حققت لي المحال. أنت تقدر تعمل. فكم جاز في رجائك المحال وما أثر في فضلك سوء حال. لو عرفت كده أنه لا يمكن وأنت بتعرف تقدر تعمل المحال أنه يؤثر في عطائك أنه يمنعه معصية اللي هي سوء حالي. يعني سوء حالي ومعصيتي تؤثر وتغلب فضلك وعطائك. معصيتي دي مخلوقة وأنت الرحيم الخالق. إزاي مخلوق يغلب خالق؟ فأنت لا تغلب والله غالب على أمره. وما أثر في فضلك سوء حال. شوف بعدين هنا بيتكلم بجملة تدل على عمق التعرف وعلى عمق التعلق بالله وعلى عمق الاستدلال على قضية بأسماء الله ويستدل على قضية المحال باسم من أسماء الله. فقال يا أول بغير ابتداء. قال له أنت أول بغير ابتداء. تيجي بالعقل دي ممكنة دي؟ مش ممكنة صح؟ زي ما هي مش ممكن اعمل اللي مش ممكن. انا جيت لك وقصدتك يا صمد في شيء مش ممكن. لو مخلوق هروح له يقول لي مش ممكن اصدقه. لكن خالق يقول لي مش ممكن ما ينفعش. انت هتعرف تعمل. انت بتعمل المحال دليل انك انت اول بغير ابتداء. طيب انا جيت من العدم للوجود وعرفت ان دي كانت محال وحصلت. وكمان يبقى فيه أولية، يعني مش قضية وجوده بس، وكمان تبقى أول، ما فيش حد قبليك، وإزاي كانت الأولية دي؟ وكانت أولية يعني ظهرت زي، ولا أنت أصلاً ظهر على طول؟ لا ظهر على طول. طب ودي كمان تخش العقل؟ يعني ما فيش بداية؟ طب أنا كانت ليا بداية، ووجودي من العدم للوجود كان محال، ومع ذلك حصل. ما بالك بقى بأولية بغير ابتداء؟ ده اسمه محال في اثنين. يعني ده ايه ده، تيجي ازاي دي؟ ما تخشش، فده خارج نطاق الامكان، ده في المحال. بس انت كده موجود اهو، انت اول بغير ابتداء فعلا. فبحق ما كانت اوليتك تضرب المحال في اثنين الا حققت لي المحال. ويا اخر بغير انتهاء، شيء ابدي. العقل بيقول ان كل حاجه بتخلص، كل حاجه بتنتهي، بس انت كتبت علينا الابديه لنفسك. انت اخر بغير انتهاء، واحنا كمان معاك في غير الانتهاء. يعني انت قدرت انك انت تخلينا اهو، جبتنا من العدم ادي محال، وهتخلينا الى الابد ادي محال تاني. يعني بتعرف تعمل المحال، بتعرف تعمل المحال. العقيده دي تؤثر في ايه؟ تخلي يقينك ملوش سقف. انا عايز، يعني عايز، هم اهل الله لما كانت تجاب دعواتهم تجاب باليقين، انه انا عايز، يعني عايز هيحصل، يعني هيحصل. والله لا تكسر رباعيتها. لما يكون النبي صلى الله عليه وسلم، لما جمل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ان بنتنا دي لا يمكن تكسر الرباعيه بتاعتها، ما ينفعش حد يكسر لها كحد، مع انه حد من حدود الله. ففي الاخر ما اتكسرتش. ليه؟ دخلت فيها الشفاعه. سامح واحد، سامح ما اتكسرتش. فالنبي قال ايه؟ ان من عباد الله من اذا اقسم على الله ابره. مع ان النبي يقول يا اسامه تشفع في حد من حدود الله؟ هو بيقول له مفيش حاجه اسمها شفاعه في حدود الله. هم دول قالوا ايه؟ والله لا تكسر باليقين. وتحقق لهم اليقين، هم صاحب الحق، قالوا ما انا سمحت وما اتكسرتش. يبقى حصل اللي هم عايزينه، حصل. يا اول بغير ابتداء، يا اخر بغير انتهاء. العقيده دي بتسبب للانسان السعاده المطلقه، انه ما بيحسش ان في بيت قفل قدامه مهما يقفلوا الابواب. يقولوا ايه يعني؟ ده انا بتعامل مع اللطيف اللي بيتعامل مع المحال. لطيف يعني بيجيب لك الحاجه اللي ما تخطرش على البال، دي ابوابها كلها مقفوله، وكمان المحال. فانت جاي تمسكني من قلبي، مفيش. تعامل مع الله، مع اللطيف. يا اول بغير ابتداء، يا اخر بغير انتهاء، يا ظاهر بلا تكييف، يا باطن بلا تشبيه. يا ظاهر بلا تكييف، ربنا سمى نفسه الظاهر وسمى نفسه الباطن. لكن انت شايفه الان هو ظاهر، مش هتقول مش هكيفه، مش شايف. طب هو باطن برضو ازاي؟ برضو مش عارف. لكن هو الله عز وجل ظاهر وباطن في ذات الامر، في حقيقه الامر هو ظاهر وباطن. لكن انا مدرك الظاهر والباطن؟ انا لا مدرك الظاهر ولا مدرك الباطن. ومع ذلك اهل العلم بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان اسماء، اسم الله الظاهر الباطن، هذه من اسماء التعرف والتنزل، وليست من اسماء الذات. لان في حقيقه الذات الالهيه ليس معها شيء. الا كل شيء ما خلا الله باطل. كده كل حاجه غير الله باطل، يعني مش موجود. في الاصل الله هو الموجود. فهو ظاهر لمين وباطن لمين؟ ما فيش حاجه معاه موجوده اصلا. كان الله ولم يكن معه شيء. أهل السنة بيقولوا إيه؟ وهو الآن على ما عليه كان، مع أن الوجود ده موجود، لكن ده يعتبر ذرة، كأنه مش موجود. فإيه ذرة جنب مصدر الوجود؟ هتكون إيه؟ هتقول أنا ظاهر جنب، هو ظاهر جنبينا ونحن ظاهرين جنبيه. فكلمة ظاهر وإحنا ظاهرين دي اسمها نسبة وتناسب، وما أصلا فيش نسبة وتناسب. الأرض بالنسبة للمجرة، والمجرة بالنسبة للمجرات، والمجرات بالنسبة للسماء الأولى لغاية السماء السبعة، هم كلهم بيمثلوا ذرة بالنسبة لبعضهم. فتخيل ده كله بالنسبة لله ولا شيء. قال له وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، وكذلك كل الكون. لا شيء بالنسبة لله، ما فيش اسمها ظاهر وباطن. هو الظاهر والباطن من باب التعرف، بيقول لك خلاص هو هيظهر لك في الصفات، في الأثار، في المكونات، انك تشوف معاني الأشياء اللي هو بيعملها فتستدل بها على صفاته، فيظهر لك من هذا الاستدلال عظمة الله عز وجل. فقال يا ظاهر بلا تكييف، يعني بعد ما ظهرت هذه المظاهر، ظهرت فيها الصفات وأثار الصفات، قالك اوعى تفتكر ان هو كده، ده بس دليل على ما يستدل عليه، يعني ده دليل يدل عليه. طيب الدليل زي المدلول؟ الدليل بيدل على حاجة، المدلول اللي هو الدليل بيدل عليه، الدليل زي المدلول؟ لا، الدليل ده شيء بيدل على المدلول. فأنت لو استدليت بأثر الصفات على المدلول اللي هو الله، هيكون إيه النسبة والتناسب؟ ولا حاجة. لو واحد دليل مرشد سياحي ماشي معك، مرشد سياحي للأماكن السياحية، بيوريك المدينة دي والموقعة دي والمكان ده، طيب الدليل ده قد المدلول؟ قد البلد؟ مش قد ولا حاجة، أكيد مفيش. فيا ظاهر بلا تكليف، مهما رأيت من أدلة تدل عليه، هذه الأدلة لا تمثل الله، هي فقط تدل عليه، بتشاور، هي بتشاور على شيء، لكن الإشارة على الشيء ليست ذات الشيء. فهو ظاهر بلا تكييف، مهما شفنا من مظاهر الصفات الإلهية بتاعت ربنا، لا يمكن أبدا نقول إن اللي شفناه ده هو عظمة الله، اللي شفناه ده لا شيء، لأن اللي أدركناه ده يعتبر لا يمثل في عظمة الله إلا حجم خلقيتنا نحن واستيعابنا في الكون ده. يعني إحنا كم قدر ما نستطيع أن نتعلم عن الله؟ الله قال وما أوتيت من العلم إلا قليلا، فما فيش، كل اللي بتتعلمه هو شيء قليل جدا عن الله عز وجل. سيدنا الخضر قال لسيدنا موسى في صحيح البخاري لما قاعد يحكي له على خرق السفينة وقتل الغلام، فرح هما في السفينة راح في طائر أخذ مية شرب، قال ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر من هذا اليم، من هذا البحر، قد إيه؟ ولا حاجة. فتخيل كل ما عرفناه من أدلة تدل على مظاهر صفات الله كلها لا تمثل إلا كما أخذ هذا الطائر من هذا البحر، قد إيه المحيط الهادي أخذ منه واحد كوباية مية؟ قاعد المحيط الهادي هادي زي ما هو، ما بيتحركش، أنت عملتش ولا حاجة، لم تؤثر في الهادي شيئا. يا باطن بلا تشبيه، قال له يا باطن بلا تشبيه، اللي هو باطن. طب الظاهر عرفنا اللي بيظهر في المظاهر عشان تستدل بيها كدليل على المدلول على الله، طب والباطن؟ لكن الباطن دي أشد من الظاهر، إذا كان الظاهر ما وصلتش بيه، يعني مظاهر الأدلة ما وصلتش بيها للمدلول، أمال الباطن هتعمل فيه إيه؟ فهو الاسمين دول تدريج للعبد عشان يتعرف إنه مهما تعرف هو معرفش، مهما تعرف هو معرفش. يا باطن بلا تشبيه، والظهر والباطن اللي تم بعضهم هما قول الله ليس كمثله شيء، لكن كل اللي عرفته امسحه بأسنك، كل اللي عرفته ده ما يدلش عليه، ده اللي انت فهمته انه هو ممكن يدل عليه، لكن في الحقيقة انا اجل من ذلك، انا اعظم من ذلك، انا اعلى من ذلك، العلي العزيز، العلي الاعلى من الافهام والادراكات، العزيز اللي هو مهما توصل لمعلومة ما زال ربنا اعز، يعني اعلى منها، ما هوش بالسهولة اللي بتوصل له، توصل لدلائل عنه تتعرف عليه، فبس الريحة بتاعت الدلائل دي خليك ممكن تسمع، أما الشيء نفسه لا طاقة لك به. يا ذا القوة المتين، يا حي يا قيوم بلا معين، يا سبوح له تأثير في الأشياء جل شأنه، يا قدوس عن تخيلات الأوهام تنزه سلطانه، يا من ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. بيتكلم رضي الله عنه عن أسماء الله الذاتية القوي المتين، تأكيد للقوي، أسماء الله الذاتية من الأسماء اللي نتكلم عليها أهل السنة الأشاعرة والماتريدية، الأسماء السبعة الأصلية اللي بندرج تحتها كل الأسماء في المعاني، أسماء سبعة، وما شافوا أنها الأسماء اللي بتدل على كل الأسماء والصفات الأخرى، عشان الإنسان إذا عصر عليه يكون مع كل الأسماء له، طب لا ينبغي أن تفوتك هذه السبعة، فإنها شاملة لكل الأسماء والمعاني والصفات. فتكلم مع الله بأحد الأسماء، أسماء الذات اللي تشمل تحتها أسماء كثيرة وصفات، فقال يا ذا القوة المتين القوي، الله عنده إرادة، والإرادة دي محتاجة قوة، معناها دي من مكونات اسم الذات، مش مكونات الذات، مكونات اسم الذات، نتكلم على شيء تخيلي، نتكلم ما نقولش الذات تتكون، من مكونات الاسم، فالاسم عبارة عن دليل على مدلول، فكده احنا في الأمان في الكلام. مكونات اسم الذات القوي المتين، هو بيحتاج ربنا عز وجل مع الإرادة في قوة بتحقق الإرادة، فقالوا أنا بسألك بالقوة التي تحقق بها الإرادات. فاهم وعارف بيتكلم فين وبيخاطب ربنا بإيه؟ يا ذا القوة. عشان كده أدعية الصالحين وابتهالاتهم فيها أسرار، لأنها فيها معاني دقيقة تدل على معارف ربنا أرشدهم إليها. هو عارف يقول إزاي، مش دعاء زي أي دعاء، دعاء محترف فاهم. يا ذا القوة المتين، يا حي يا قيوم بلا معين. الحي أيضا من مكونات اسم الذات، من الأسماء السبعة اللي تحتها تندرج تحتها أسماء وصفات كتير. قالوا يا حي يا قيوم، القيومية الثالث الأسماء من الأسماء السبعة. يقولوا يا حي يا قيوم، لأنه أي صفة أنت عايزها في ربنا لابد تكون تحت مظلة اسم الحي. لو مش حي هيبقى ازاي فيه اي صفة تانية ممكن تقولها؟ في قوي هو مش حي. فقالوا دي من الاسماء العظمى، الاسماء السبعة دي الاسماء اللي هي تسأل بها الله تفتح لك ابواب السماء. يا حي يا قيوم بلا معين. قيوم يعني بيقوم على الاشياء، يعني يقوم في تغذية الاشياء وانشائها، والكون دليل على كده. فبيقولوا يا قيوم ولم يعينك أحد على هذه القيومية، لكن أنت تخلق الأشياء. فهو بيسأل السؤال، عمل بيمدح ربنا بالكلام ده عشان بيطلب، بيقولوا أنت سبحانك قوي تقدر، أنت حي موجود تسمع قادر متين، أنت قيوم محدش بيساعدك في الحاجة اللي بتعملها. فأنا مش رايح في الحتة الغلط، أنا رايح في المكان الصح، بطلب منك مباشرة وعارف أنا بطلب من مين وإمكانياته إيه. أنت بتعمل المستحيل. يا سبوح له تأثير في الأشياء. يا سبوح يعني يا منزه، يا منزه سبحان الله يعني تنزه الله، لكن مش الله اللي منزه، أنا بنزه نفسي إن أنا أعتقد إن الله عز وجل ممكن شيء في ذهني يقول آه بلاش ربنا ما عندوش الحتة دي، لا ربنا مش ميت ربنا حي، ربنا مش عاجز ربنا قوي، أو لا يكون يجي على بالي إن ربنا عاجز فأقول لا لا لا ربنا قوي طبعا، ربنا فقيرا ربنا غني طبعا. كن يجي على بالي الأوهام ديت، فقالوا إيه؟ قالوا يا سبوح يعني يا من ننزه نحن أوهامنا أفهامنا عن أوهامنا، يقعد كل ما يجي وهم فيها نزيله نبعده. فقال يا سبوح، مش معناها إن أنت فيك شيء إحنا عملين ندافع عنك بقى ونحاول نحسن في صورتك فننزهك عن المعايب، لا هو قدوس، هو أصلا ما فيهوش شيء يتنزه منه، هو كامل سبحانه وتعالى، لكن إحنا اللي بننزه أنفسنا. فالتسبيح المقصود به نحن وليس هو، ننزه أفهامنا عن أوهامنا في الله سبحانه وتعالى. يا حي يا قيوم بلا معين، يا سبوح له تأثير في الأشياء جل شأنه، أي على قدره أن يدركه الإنسان بمدح. كل اللي بقوله ده ولا حاجة بالنسبة لك، أنا ما وصلتش ولا حاجة معك. يا قدوس عن تخيلات الأوهام، فاهم؟ يا قدوس عن تخيلات الأوهام. قدوس يعني مطهر يعني نقي، ليس فيه عيب أبدا. عن تخيلات الأوهام هو ما فيهوش حاجة، ده أوهامنا هي اللي فيها بتتخيل. تنزه سلطانه، يا من ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته وهو الولي الحميد. قال له أنا عارف إن أنت لما بيقنطوا وبيحصل قفل كده في الأبواب كلها أنت بتنزل رحمتك، فده ياما عملته مع الناس وده شاهد عيان متكرر في الأرض، فأنا مش ممكن أتعلق بحد غيرك. أغننا عن خلقك بمشاهدتك في رزقك. بعد ما قال كل ده يقول أنا عايز بقى دلوقتي تغنينا عن خلقك بأن نشاهدك في رزقك. لما نشوف حد بيدينا حاجة ونشوفك أنت اللي بتديها لنا، فناخدها بعزة مع شكرهم، ناخدها بعزة لأن شايفينك أنت بتديها لنا مش حد غيرك، مع شكرهم عشان أنت عايزنا نشكرهم، عشان هم ما عملوش حاجة أصلا إلا بك أنت، فأنت أصلا اللي بعتها لنا وأنت أصلا اللي خلقتهم عشان يناولوها لنا. وذلك بيحكي أهل الصالحين في عطايا الصدقات، لما واحد بيقول لواحد تاني بيقول له ما كنت من أولياء، فبيقول له خذها ليست إليك، يعني هي تقع في إيد الرحمن قبل إيد العبد، فقال خذها ليست إليك، يعني ده ربنا مش ليك، ما تفكرش ان انا بتصدق عليك يعني بتاعت ربنا، خذها ليست اليك، قال هاتها ليست منك. هما الاثنين فاهمين، ده عارف ان ده ربنا اللي بيدي، ده عارف ان ربنا ده هو اللي أغنينا عن خلقك بمشاهدتك في رزقك. مش أغنينا عن خلقك في واحد يتكلم معك يقول يا عم روح ربنا يغنينا عنك، لا مش كده، مش المقصود كده. ما دي أبواب الله عز وجل، الخلق أبواب الله، هي الأسباب التي يريد الله أن يعطي بها. بمشاهدتك في رزقك، لكن ما تشوف ربنا هو المعطي فيها ما يحصلكش انكسار في النفس. لو إنسان فقير بياخد زكاة مش انكسار، عرفناه من إيد الله عز وجل فياخدها بعزة. حتى لا نرى علينا منة لغيرك، مش شايفين حد بيدي إلا أنت. لكن لو أنا ما شفتكش كنت من أهل الغفلة، شفت إن الخلق صدقوا عليا بقى ويساعدوني في الموضوع دوت، يحصل لي انكسار نفس وذلة. لكن لما شفت ربنا حصل لي عزة، تكبرت عليهم؟ لا أبدا، بس أنا شفت ربنا فذهبت عني الانكسار. مش دي من أسباب السعادة؟ مشاهدة الله تسعد القلوب. بارك إن شاء الله. قلبي حبي خير رسل ربي، من به أبصرت دربي يا شفيعي.